نتيجة لجهله. ولذلك الله جل وعلا قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فقدم العلم على القول والعمل. وهذا هو الواجب، أن الإنسان يبدأ بالعلم ثم بعد ذلك بالعمل. نعم. وقد زعم بعض النحاة أن غير هاهنا استثنائية، فيكون على هذا منقطعا لاستثنائهم من المنعم عليهم وليسوا منهم. الاستثناء المنقطع هذا من أنواع الاستثناء، والمراد به أن الذي يكون فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه، من غير جنس المستثنى منه، يعني الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب هؤلاء والضالين هم ليسوا من استثناء من الذين أنعمت عليهم، ليسوا مستثنين منه، يعني ليسوا من جنسهم، ليسوا من جنسهم، وإنما هؤلاء طائفة وهؤلاء طائفة أخرى، عن هذا المراد. وما أوردناه أولى. ومنهم من زعم أن لا في قوله ولا الضالين زائدة، وأن يعني أن قاعدة لا يوجد شيء زائد في القرآن لا معنى له. نعم. وأن تقدير الكلام عنده غير المغضوب عليهم والضالين، والصحيح ما قدمناه. ولهذا روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقرأ غير المغضوب عليهم وغير الضالين، وإسناده صحيح، وهو محمول على أنه صدر منه على وجه التفسير، يعني ليس على سبيل القراءة، يعني حتى لا يقال هذه قراءة صحيحة واردة عن عمر، إنما جاءت على سبيل التفسير، فيقرأها على سبيل التفسير من باب أن هذا الصراط صراط واحد، وهو صراط المغضوب وصراط الضالين، صراط من علم ولم يعمل، وصراط من لم أو من عمل بغير علم، فهي على سبيل التفسير. نعم. فيدل على ما قلناه من أنه إنما جيء بلا لتأكيد النفي وللفرق بين الطريقتين لتجتنب كل منهما، فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به، واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم، ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى، لأن من علم وترك استحق العقاب الغضب بخلاف من لم يعلم. والنصارى لما كانوا قاصدين شيئا لكنهم لا يهتدون إلى طريقه، لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه وهو اتباع الحق، ضلوا. وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليهم، لكن أخص أوصاف اليهود الغضب، وأخص أوصاف النصارى الضلال، وبهذا جاءت الأحاديث والآثار. يعني مما يدل على إعمال حرف لا اختلاف حقيقة الطريقين، فهذا طريق فيه علم ولا عمل، وهذا طريق فيه عمل بلا علم، فدل على أن لا هنا معملة غير مهملة، أن لا هنا المراد بها التفريق وهو الأصل، ولا نلتجئ إلى عدم التفريق إلا بقرينة، يقال إنه لا يراد التفريق لا بد من قرينة أخرى، إما آية وإما تفسير للرسول صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، وهذا لم يرد، فيكون الأصل أنه بقائها على إعمالها بأن هذا الطريق غير هذا الطريق. نعم. فروى الإمام أحمد عن عدي بن حاتم قال جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا عمتي وناسا، فلما أتوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوا له، فقالت يا رسول الله نأى الوافد وانقطع الولد، وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة، فمن علي من الله عليك. قال من وافدك؟ قالت عدي بن حاتم. قال الذي فر من الله ورسوله. قالت فمن علي. فلما رجع ورجل إلى جنبه ترى أنه علي قال سليه حملانا، فسألته فأمر لها. قال فأتتني فقالت لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها، فإنه قد أتاه فلان فأصاب منه وأتاه فلان فأصاب منه، فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان أو صبي، وذكر قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصر، فقال يا عدي ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله، فهل من إله إلا الله؟

هذا من حيث الأمراض القلوب. من حيث أمراض الأبدان هي أيضا رقية، لذلك جاء في حديث أبي سعيد في رقيتهم لسيد القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية على سبيل الإقراء. وابن القيم يقول إني في معنى كلامه أن أصابني مرض فكنت أرقي نفسي بالفاتحة حتى شفاني الله جل وعلا، فيأتي الناس يشتكون من الأمراض فأرشدهم إلى ذلك. فهي أيضا إذن رقية الأمراض الحسية وكذلك لأمراض القلوب والأمراض المعنوية، وهذا دليل على أيضا على شمولها وعلى فضلها. نعم. واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة، والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشر مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم والضالون. وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، وحذف الفاعل في الغضب في قوله: غير المغضوب عليهم، وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به وإن كان هو الذي أضلهم بقدره، كما قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وقال: ومن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والإضلال، لا كما تقوله الفرقة القدرية ومن حذا حذوهم من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآن. نعم، متشابه من القرآن، هذا حال أهل البدع. النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قول الله جل وعلا: يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهذا جعله أهل العلم أصلا في مفارقة أهل البدع، وأن هذا هو طريقهم، وهو الاستدلال بالمتشابه. وإنما الواجب على المسلم أن يرد المتشابه إلى المحكم حتى يقوم بما أمره الله جل وعلا به، لا أن يحكم بالمتشابه، فإن المتشابه لا يحكم به وإنما يرد إلى المحكم. وهنا ذكر مخالفة القدرية وهم المعتزلة لهذه المسألة. هذه المسألة عند أهل العلم يسمونها مسألة الهداية والضلال، هي مسألة تحتاج إلى شيء من الفهم والإدراك. الهداية والضلال هو صراع كبير في هذه المسألة بين المعتزلة من جهة والمتكلمين من جهة، وبين قول أهل السنة والجماعة من جهة أخرى. ما هو الهداية وما هي الهداية عند المعتزلة القدرية؟ يقولون الهداية عندهم هي بيان الصواب. طيب، لأن عندهم لا يوجد هداية التوفيق. ولماذا لا يوجد هداية التوفيق؟ لأن الإنسان يخلق فعله عندهم. الإنسان يخلق فعله، الله جل وعلا يخلق الإنسان والإنسان يخلق فعله، هكذا يقولون. وهذا مخالف لقول الله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. الله خلق الإنسان وخلق فعله. طيب، ما هو الضلال عندهم؟ قالوا الضلال أن يسمى العبد ضالا، أن يسمى العبد ضالا. ليس هذا الأمر بيد الله جل وعلا، لأن العبد هو الذي يخلق فعله. طيب، الصواب أن الهدى أو الهداية من الله جل وعلا هو التوفيق للعمل، وأن الله جل وعلا كما خلق العبد خلق فعله، فوفقه للصالحات، وفقه للطاعات، وفقه لعمل الخير، وتفضل عليه جل وعلا سبحانه. وهذا معناه قول الله جل وعلا: إياك نستعين وإياك نستعين. هذا فعل العبد، ولكن هذا الفعل خلقه الله جل وعلا. والإضلال عند أهل السنة أو الضلال يقولون إن العبد بعد أن بين الله جل وعلا له الصالح من الفاسد إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر. الله جل وعلا بين له طريق الخير وطريق الشر فاختار الضلالة. العبد اختار، العبد مختار ليس كذلك؟ هو في أشياء مسير وفي أشياء مخير، فهذه الأشياء هو مختار فيها، فاختار طريق الضلالة، اختار طريق الضلالة، فحرمه الله جل وعلا هداية التوفيق، حرمه الله جل وعلا هداية التوفيق، مع أن الله جل وعلا أعطاه هداية الدلالة والإرشاد، أعطاه هداية الدلالة. إذن هداية الدلالة أعطيت للجميع، للمؤمن والكافر والطائع والعاصي، ولكن من أخذ بهذه الهداية وفقه الله جل وعلا لهداية التوفيق، ومن أعرض عنها وسلك مسالك الضلال فهذا حرم من هذه الهداية التي هي هداية التوفيق من الله جل وعلا. فقول المعتزلة أن الهدى هو بيان الحق، أن الهدى هو بيان الحق، يدخل إذن في الهدى من عندهم؟ يدخل الكافر غير المسلم، وهذا لا شك أنه مخالف للمنقول والمعقول، لا يمكن. ما السبب في الانحراف عند المعتزلة؟ يعني تسمحون بس دخول يسير هكذا. الإشكال عندهم شيء يسمى الصلاح والأصلح، هذه مسألة هم يعتقدونها، ويعتقدون أن الله جل وعلا لا يفعل إلا الصلاح، لا يفعل إلا الصلاح، وأنه يجب عليه ذلك، يوجبون على الله سبحانه وتعالى. رد عليهم العلماء وبينوا يعني بطلان هذا القول. والأصلح طبعا الأصلح أكمل من الصلاح، فجمهور المعتزلة أيضا أنه يجب على الله على خلاف بينهم، هم متفقون على قضية الصلاح أنه يعني يجب على الله جل وعلا أن يفعل الخير للعبد، والرد عليهم أنه لا يجب على الله شيء، لا يجب على الله شيء، وأن ما أعطاه الله عز وجل وجعله حق للعباد وجعله حقا للعباد فهو تفضلا من الله، تفضلا من الله، ولا يلزم الله سبحانه وتعالى بشيء من ذلك. نعم. فإذا هذه المسألة هي من طرقهم الضالة، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا، قال الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والإضلال. الله جل وعلا خلق أفعال العباد، منها ما هو فعل شر أو منه ما هو فعل خير، امتحانا للعباد، وخير في ذلك الناس، فمن الناس من سلك مسلك الخير ومنهم من سلك مسلك الشر. والله جل وعلا ما جبر الإنسان على أمر، ما جبر الإنسان على شيء. وهذه المسألة خلاف بين القدرية والجبرية. القدرية الذين قالوا العبد هو الذي يفعل الشيء، هو الذي يخلق الشيء الذي يفعله، هو الذي يخلق المعاصي، هو الذي يخلق، وهؤلاء جعلوا مع خلق الله مع كون الله سبحانه وتعالى خالق جعلوا خالقا آخر، فالله يخلق العبد والعبد يخلق فعله، إذن هنا عندنا خالقان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يعتقدون أن هناك إله الخير وإله الشر، وهؤلاء جعلوا القدرية المعتزلة جعلوا خالق للخير وخالق أو عفوا خالق للإنسان، وأن الإنسان هو الذي يخلق فعله. ولا شك أن هذا القول يعني من أقوال أهل الضلال. نعم. ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآن. يعني قابلهم في ذلك الجبرية قالوا الإنسان مجبور على فعله. طيب ماذا قالوا؟ هذا كالريشة في الهواء أو كحركة المرتعش، المرتعش يملك من أن يمسك نفسه؟ ما يملك، فقالوا حال الإنسان في فعله للطاعة أو في فعله للمعصية كالريشة في الهواء لا تملك شيئا، أو كحركة المرتعش الذي أيضا لا يستطيع أن يفعل شيء فهو مجبور. حتى يعني ذكر ابن القيم أن من اللطافة في ذلك أن رجلا رأى عبده يزني بامرأته، يعني بامرأة بسيدته، فجاء يعاقبه وهو من الجبرية وزوجته من الجبرية، فجاء يعاقب العبد فقالت له المرأة: أضللت؟ تركت مذهبنا وتبعت قول ابن عباس؟ هذا مجبور، يعني العبد مجبور. فاستدلت عليه بهذا الأمر يعني، فقال لها: جزاك الله عني خيرا، يعني الحمد لله الذي هداني بك، يكون الحمد لله عرفت الحق. فتركه، يعني هل هذا يعقل؟ ولذلك قال من قال من أهل العلم: الذي يقول بأن الإنسان مجبور ليس له حجة إلا أن تضربه، فإن اعترض عليك قل: أتعترض علي فيما أنا مجبور عليه؟ لا يعترض عليه في ذلك، هذا بلا شك أنه من سخف العقول. نعم. ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآن، ويتركون ما يكون فيه صريحا في الرد عليهم، وهذا حال أهل الضلال والغي. وقد ورد في الحديث الصحيح: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فليس بحمد الله لمبتدع في القرآن حجة صحيحة، لأن القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل ومفرقا بين الهدى والضلال، وليس فيه تناقض ولا اختلاف، لأنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد. أكمل. فصل: يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين، ويقال أمين بالقصر أيضا، ومعناه اللهم استجب. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين ومد بها صوته. وقال الترمذي: حديث حسن. وروي عن علي وابن مسعود وغيرهم. يعني العلماء قالوا التأمين هذا يعني يؤتى به بعد الفاتحة، فهو يقوم مقام التلخيص بعد البسط، التلخيص بعد البسط، بعد أن تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، تقول آمين اللهم استجب، فكأنك تلخص ما بسطته قبل ذلك من المطالب في قولك اللهم استجب. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داود وابن ماجة، وزاد: يرتج بها المسجد. والدارقطني وقال: هذا إسناد صحيح. قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة. يعني لمن هو خارج الصلاة هل يقول يعني إذا قرأ الحمد لله رب العالمين فاتحة، هل إذا انتهى منها يقول آمين؟ الصواب نعم، أنه يقول آمين سواء في داخل الفاتحة أم في خارج الفاتحة. قال أصحابنا، يقصد من؟ يقصد الشافعية، لأن ابن كثير شافعي رحمه الله. نعم. قال صاحب دليل، ابن كثير صاحب دليل من أئمة الإسلام، ما يتعصب. نعم. قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة ويتأكد في حق المصلي، وسواء كان منفردا أو إماما أو مأموما، وفي جميع الأحوال، لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم في الصلاة آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى مرفوعا: إذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. يعني هذه من فضائل آمين، بعض الناس يهملها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها والصحابة يقولونها حتى يسمع في المسجد لجة، يعني صوت، لأن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا فضل عظيم. نعم. وقال أصحاب مالك: لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم، لما رواه مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. الحديث. واستأنس أيضا بحديث أبي موسى، وقد قدمنا في المتفق عليه: إذا أمن الإمام فأمنوا، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤمن إذا قرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد اختلف أصحابنا في الجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية، وحاصل الخلاف أن الإمام إن نسي التأمين جهر المأموم به قولا واحدا، وإن أمن الإمام جهرا فالجديد أنه لا يجهر المأموم، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن مالك، لأنه ذكر من الأذكار فلا يجهر به كسائر أذكار الصلاة. يعني قوله في الجديد يعني في مذهب الشافعي، الشافعي له مذهب قديم ومذهب جديد، فاختياره في الجديد أنه لا يجهر المأموم إذا قال الإمام آمين، عند الشافعي في الجديد أنه لا يجهر. نعم. والقديم أنه يجهر به، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل، والرواية الأخرى عن مالك لما تقدم: حتى يرتج المسجد. يعني وهذا هو الصحيح طبعا، بالاتفاق بين العلماء أنه يسن للمنفرد وللمأموم التأمين، هذا أمر، وأما الإمام فيؤمن، وهذا قول الجمهور أنه يؤمن، وبعضهم قال لا يؤمن، إنما يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لكن بما أنه ورد في الحديث وأورد البخاري ما يدل على تأمين المأموم خلف الإمام، قال يعني طبعا إن أمن الإمام فيؤمن أيضا المأموم. جاء عن عطاء أنه قال: أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى كان للمسجد لجة. طيب، إذن عندنا عدة مسائل: أن المنفرد في حال صلاته لوحده يقول آمين، وأن الإمام يشرع له أن يقول أيضا آمين إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وما هو حال المأموم؟ حال المأموم بين أمرين: إما أن لا يقول الإمام آمين فهو يأخذ بحديث فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، إذن بعد أن ينتهي من الفاتحة قل ولا الضالين نقول آمين، وبين أن الإمام يؤمن فنقول لك بقول الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، معنى أمن الإمام يعني شرع في التأمين، ليس انتهى من التأمين، يقال أنجد الرجل إذا سلك طريق نجد، يعني ابتدأ به، فإذا قال الإمام نقول آمين معه، وليس المراد أنه إذا أمن يعني انتهى من تأمينه، لا، ليس هذا المراد. ولذلك إذا شرع الإمام في قوله آمين فدخلت معه في التأمين فقد عملت بالحديثين، أنه قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقلت آمين، وأنه قال آمين فشرعت معه في قول آمين، وهذا هو الصحيح. نعم. ولنا قول آخر ثالث: أنه إن كان المسجد صغيرا لم يجهر المأموم، لأنهم يسمعون قراءة الإمام، وإن كان كبيرا جهر ليبلغ التأمين من كان في أرجاء المسجد، والله أعلم. يعني حقيقة هذا التفريق يحتاج إلى دليل. نعم. والأقرب ما ذكرنا والله أعلم. هنا فقط ثلاثة أسئلة: كل اسم لله يشتق منه صفة، ولا يشتق من كل صفة اسم، ما معنى ذلك؟ يعني كل اسم ثبت لله جل وعلا فنشتق منه صفة من هذا الاسم: السميع صفة السمع، والبصير صفة البصر، والقدير صفة القدرة، والحكيم صفة الحكم والحكمة ونحو ذلك، والرحيم صفة الرحمة. وليس كل صفة يشتق منها اسم، يعني لو جاءت صفة لله جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء لا يقال الجائي، ينزل ربنا، هذه صفة فعلية لا يقال من أسمائه النازل ونحو ذلك. ما هي الطريقة الصحيحة لمراجعة الدرس ودروس التفسير عامة؟ عموما دائما مراجعة العلوم في أي علم، أنك قبل الدرس تراجع ما سبق،